تفسير الآية 7 من سورة التغابن. يقول تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أي ادعى ويدعي كذبا وزورا دوما الذين كفروا، أي الذين كذبوا بوجود الله ورسله وكتبه وحسابه وعقابه وجنته وناره، أنهم لن يبعثوا أبدا، أي لن يحييهم الله مرة أخرى بأجسادهم وأرواحهم من قبورهم بعد كونهم ترابا يوم القيامة لحسابهم، فهو أمر كذب مستبعد مستحيل، وهم لذلك يفعلون ما يشاءون من شرور ومفاسد وأضرار حيث لا حساب ولا عقاب من وجهة نظرهم. قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، أي قل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل المسلمين من بعده، قولوا لهم ردا عليهم بلى، والتي تفيد نفي نفيهم، وأقسموا بربكم أي مربيكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم، أن الأمر ليس كما زعمتم، بل إنكم والجميع ستبعثون، وليس ذلك وفقط، بل وستخبرون بكل ما عملتم وقلتم في حياتكم الدنيا من سوء، سواء صغر أم كبر، خفي أم ظهر. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان وحدوث التعاسة فيهما. قوله تعالى: وذلك على الله يسير، أي وذلك البعث والحساب بكل دقة وتفصيل وأدلة على كل قول وعمل، والجزاء عليه بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة بكل عدل دون أي ذرة ظلم، هو عليه تعالى أمر سهل لا يبذل فيه جهدا، حيث هو قادر على كل شيء، يقول للشيء كن فيكون كما يريد بتمام قدرته وكمال علمه. ومن خلق الخلق الأول أول مرة سبحانه من عدم قادر وأهون عليه أن يعيده مرة ثانية بالقط، فالتجربة الثانية دائما أسهل من الأولى، كما يثبت الواقع ذلك عندنا وفي مفهومنا نحن البشر، فهو سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا. فليحسن إذن كل عاقل الاستعداد لهذا اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.